الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. قال المصنف رحمه الله: إن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وإنها، أي هذه الشعلة الغضب، لمستكنة في طي الفؤاد. الغضب شعلة نار مستكنة في طي الفؤاد، استكان الجمر تحت الرماد. تخيلين التشبيه، كأن القلب هو الرماد وتحته جمرة متقدة، شعلة هي الغضب. فتشوف الرماد ما تظن ان فيه نار، ما تعتقد ان فيه نار، لكن تحته فيه جمرة متقدة. مستكنة في طي الفؤاد استكان الجمر تحت الرماد، هذه الشعلة من الغضب. ويستخرجها، الحاجة اللي هتطلع الجمرة دي من تحت الرماد، الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد. يستخرجها الكبر الدفين في القلب، في قلب كل جبار عنيد، كاستخراج الحجر النار من الحديد. كاستخراج الحجر النار من الحديد. يقول المصنف ان اللي يخرج الجمرة ديت من طي الفؤاد من القلب ويثرها ويهيجها، اللي هي جمرة الغضب وشعلة الغضب، اللي يهيجها ويثرها ويخرجها من طيات القلب ويخرج هذه الجمرة من تحت رماد، هو الكبر. الكبر. وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين. فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطراب. والحركة والاضطراب. يقول إن الشيطان خلق من نار، وإذا كان الغضب جمرة في طي القلب في طي الفؤاد، فكلما قويت فيك هذه الجمرة يبقى فيك قرب وصفات من صفات الايه؟ الشيطان، من صفات الشيطان. لأن شأن الطين الذي خلقت منه السكون والوقار، حال الطين الوقار والسكون، أما النار فشأنها التلظي والاستعار والحركة والاضطراب، اللي هي موافقة للإيه؟ للغضب وللشيطان. واضح؟ دي مقدمة قدم بيها للغضب. قال: ومن نتائج الغضب يترتب على هذا الغضب الحقد والحسد. يبقى احنا كأن الغضب ده الجمرة المستاكنة، ايه الحاجة اللي تطلعها؟ الكبر. ولما تطلع يظهر منها صفات تانية ذميمة، ايه هي؟ الغضب الحقد والحسد. متخيل جب يطلع المستكن في قلبك ده، فلما يخرج يكون من نتائج هذا الغضب حقد وحسد. وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب، العطب يعني مش عارفين، مفيش حد هنا مؤهل متوسط، ما معنى عطب؟ شيء عطب يعني فاسد، يسوقك إلى مواطن العطب يعني مواطن الفساد، هيوقع في الغلط وفي الفساد. فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساوئه ليحذر ذلك ويتقي ويميطه عن القلب إن كان، وينفيه أو ينفيه. وهذا بيان ذلك بعونه تعالى. يقول إذا كنت عارف إن يبقى خلاص، يبقى احنا عرفنا الغضب اللي هو يبقى فيه شبه من الشيطان، واللي هو دفين في القلب، واللي هو يخرجه الكبر، ولما يخرجه يترتب غضب وحسد. بيقول لك الغضب والحسد والحقد الثلاثة هتسوقك إلى مواطن العطب. فلازم تعرف، خلي بالك، ما هي هذه المعاطب، ايه هي المفاسد وايه هي المساوئ، عشان تحذر وتتقي كل ما أدى إلى ذلك. قال وهذا بيان ذلك بعونه تعالى. أولا بيان ذم الغضب. قال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى ايه اللي في قلوب الذين كفروا؟ الحمية، حمية الجاهلية. وايه اللي أنزله الله على قلوب أهل الإيمان؟ سكينته. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول المصنف: فذم الكفار بما تظاهروا به، أي بما ظهر عليهم من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل، ومدح المؤمنين بما أنزل عليهم من السكينة. فعلى وجه الإجمال، اللي يمدح الغضب ولا السكينة؟ السكينة. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بعمل وأقلل، انصحني بنصيحة، مرني بعمل بكلمات قليلة لا تكثر علي في النصيحة، ما تبقاش نصائح كثيرة، هي نصيحة واحدة قصيرة. قال: لا تغضب. ثم عاد عليه قال: لا تغضب. ثم عاد عليه مرارا، ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول له إيه؟ لا تغضب. إيه اللي نفهمه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذم الغضب حتى ما يرى ما ينصح به هذا الرجل، نصيحة جامعة في كلمات قليلة تجمع له دفع الشر، إلا أن يقول له لا تغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فسألهم: ما تعدون السرعة فيكم؟ ما معنى السرعة؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. والفتوة، مين الفتوة اللي محدش يغلبه؟ مين السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. فالذي لا تصرعه الرجال يعني لو خش حد أصده في أي مبارزة أو ملاكمة أو غيرها فيش حد يصرعه، يسمى سرعة. مين السرعة؟ الذي لا تغلبه الرجال ولا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ليس ذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. مش القوة، قوة العضلات، مش القوة بالاندفاع، مش القوة بالتهور، مش القوة بالغضب، بالعكس القوة الذي يملك نفسه عند الغضب. غضبه لا يقوده إلى ما يندم عليه، ثورته وغضبه لا تسوقه إلى المعاطب إلى المساوئ، لأن له عقل يحكم هذا الغضب. فقوة عقله في حكم أو في منع هذا الغضب حيث لا يكون هي دي السرعة. فالسرعة قوة العقل والتحكم في الغضب، وليست انفاذ الغضب في كل موضع. فكم من غضبة كهذه هلكت بها دول وأمم وقتل بها أشخاص. كم من غضبة لا يحكمها العقل ضاعت وزهقت فيها أرواح. يقول المصنف: وعن جعفر قال: الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. وقال بعض الأنصار: رأس الحمق الحدة، رأس الحمق الحدة. مين الأحمق؟ قال لك رأس الحمق وأشد الحمق الحدة التي تكون في الإنسان، وقائده الغضب. قائد الحمق هو الغضب. يبقى حدة وغضب هيسوقك إلى الإيه؟ إلى الحماقة. حدة في الطباع وفي الكلام وفي السلوك مع غضب يساوي حماقة. قال: ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم. يبقى كأن الحلم كان وليد الايه؟ وليد العلم. فمن رضي بالجهل مش محتاج بقى للحلم، يستغني عن الحلم. فكلما ازددت علما كلما ازددت حلما، وكلما ازددت جهلا كلما ازددت غضبا في غير مواطن الغضب. من رضي بالجهل استغنى عن الحلم، خلاص انسى بقى ان يكون عنده حلم. الجهل اللي عنده هيمنعه من الحلم، وبالتالي سيكون الجهل قرين الغضب، او الغضب قرين الجهل. قال: والحلم زين ومنفعه، والجهل شين ومضره، والسكوت عن جواب الاحمق جوابه. الاحمق اللي ثاير وغضبان بدون حاكم من العقل يردعه ويمنعه، جوابه ايه؟ نرد نقول له ايه الاحمق ده؟ قال: السكوت عن جواب الاحمق هو الجواب. السكوت عن جواب الاحمق هو الجواب. ليه ما نكلمه ونقول له احمق جاهل هيغضب ويظهر الزين شيء والخير شر والصواب والعلم جهلا؟ احمق. وقائد هذا الحمق هو الايه؟ هو الغضب. وقال الحسن البصري رحمه الله: من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين. خلي بالكم عشان مش هشرح، لأن دي عبارات كثيرة جدا، عشان نشرح كل واحدة ده عايزين لنا درسين ثلاثة. من علامات المسلم، أو نشرح بسرعة كده، قوة في دين، مش متدين وبس، لا متدين وفيه قوة في تديني. فأكثر متدينين متدينين مع ضعف، والمؤمن القوي في تدينه أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. قال: وحزم في لين، مع أنه لين ويهش ويبش إلا أنه حازم في أموره. وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكيس في رفق، وإعطاء في حق، وقصد في غنى، إنه غني مقتصد ومعتدل، وتجمل في فاقة، فقير لكن لا يمنعه من التجمل على قدر فاقته، وإحسان في قدرة، مع قدرته على الانتقام من فلان يحسن إليه، وتحمل في فاقة، وصبر في شدة لا يغربه الغضب ولا تجمح به الحمية. حمية الجاهلية ما تجنب، ما تجيبوش يمين ولا شمال، لا تجمح به كما تجمح الدابة بصاحبه، ولا تغلبه شهوة. مش اشتهى المرأة ديت فوقع في الغلط وكلمها ورسلها، لا تغلبه شهوة. مش اشتهى الطعام ده فجابه بأي صورة حلال أو حرام، لا تغلبه شهوة. مش اشتهى سلطة ورئاسة فغلبته، لا تغلبه شهوة. فشهوة السلطة وشهوة الطعام وشهوة المال وشهوة النساء، دي الشهوات الأربعة المشهورة في الإنسان لا تغلبه، يحكم في ذلك كله عقله، مش وقع في شراك حب فبحب هذا الطر يفعل كذا وكذا، لا، المسلم من علامات لا تغلبه شهوة ولا تفضحه بطنه. اتفرج كده على الإخوة ساعة الأكل، الوقور الساكن ده هتفضحه ايه؟ البطن. المسلم ما تفضحوش بطنه. ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف، ولا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يقتر ولا يقتر، الاثنين صح، يغفر اذا ظلم ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. جميلة العبارة الأخيرة دي، نفسه، ما الموضوع ده صعب جدا على النفس، نفسه منه في عناء. موقف ده أغضب وحكاتم في نفسه، اللي أمامه الناس منه في رخاء ما تأذوش منه، لكن هو جواه عناء شديد جدا. المسائل اللي هو ذكرها دي كلها، القوة والحزم والإيمان والعلم والحلم والكيس، كل الصفات اللي ذكرها دي هتحتاج إلى مجاهدة طويلة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فنفسه منه في عناء والناس منه لحسن خلقه واجتماع هذه الأخلاق الحسنة، فالناس منه في رخاء مش العكس. في واحد بقى العكس، نفسه منه في رخاء، أهو اللي بيشتهيه بيعمله، وهو جه غضب، أي زوجة عملت أي حاجة ولا أي طفل عمل حاجة ينفذ غضبه، لو شاف إزازة مية مش في مكانها، لو شاف عيل غلط غلطة صغيرة بيثور ويغضب، فنفسه منه في رخاء، ما بيجهدش نفسه على أي حاجة من الحاجات دي، على طول سايب لها العنان، فمرتاح نفسه منه، لا يزكي نفسه ولا يصبر على مجاهدته. أن تسنى وأن بدأ يفعل، نفسه منه في رخاء والناس منه في عناء. ما هو طلعت كلمة لدوت زعلته، وراح خابط الحرمة دي خبطة أفسدت العلاقة اللي بينه وبينها، والواد دوت قطعت العلاقة اللي بينه وبين ابنه وزميله في العمل، الناس منه في عناء ونفسه منه في رخاء. قال لك دي مش علامات المسلم. المسلم من علاماته أن نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. وعلشان كده اخواني، المسلم دائما ينظر الى نفسه ويقوم، عشان كده في عناء دائم، وينظر الى الناس بحسن الظن، فكل الناس خير مني وكل الناس اذكى مني وكل الناس يعلمون اشياء كثيرة وانا لا اعلم، وبالتالي هنشغل بما عندي من الجهل وما عندي من ما يخالف الذكاء بالذات، مما يخالف الطيب، فأنا منشغل بنفسي، فأنا منشغل بنفسي والناس مني في رخاء. النفس البشرية مش كده، النفس البشرية بتحبش حاجة صعبة، عشان تلاقي عود احفظها ايتين، لا صعب جدا، عشان تلاقي عود احفظي حديثين صعب جدا، عشان تلاقي اجتهدي في طاعة من الطاعات او في عمل اعمال صعب جدا، النفس عايزة الحاجة السهلة، وبالتالي الغضب يقودك الى كل هذه المعاطل عكس بقى المحاسن، الغضب يقودك اليها جميعا. ولهذا قالوا الغضب مفتاح كل شر، مفتاح كل شر. درجات الناس مع الغضب، الناس مع الغضب درجات، فيهم البارد وفيهم الغضوب وفيهم المعتدل، من يستعمل لكل حال ما يناسبه. والإسلام ديننا دين الوسطية، أي طرفين مذمومان، أي طرفين مذمومان، ولا يمدح إلا الوسط، والوسط لا يتقرر ولا نحدده بعقولنا، إنما الوسط هو ما قرره الشرع. يعني واحد يقول لك أو واحدة تقول لك أنا وسط، أنا وسط، مش زي المرأة اللي ماشية ديت مع الجدعان ومع الولاد ومتبرجة ولا زي اللي بخليها اسود في اسود ديت. انا وسط لابسة طرحة لف كده وبنطلونه ساتر بدل العريانة ديت وبلوزة مغطية. انا وسط. فترى نفسها وسطا بين اثنين. لو فكرت بهذا المفهوم كل انسان سيرى نفسه وسطا. ايوه اللي لابسه كده ديت ها العاريه ديت تقول لك بس ما عملش حاجه غلط، انا زي ما انت شايف كده ما يتبصليش وما ينفعش يتبصلي ها، لكن ما عملش الغلط. فانا وسط بين اللي ماشيه غلط دي وقاعده في كباريه وماشيه على حل شعرها، وبين المتشدده اللي غطت شعرها وغطت جسمها تغطي لي ما نكاش جسمها اهوت ولكني وسط. واللي بعدها تشوف نفسها وسط بين صاحبتنا هذه وبين اللي لفه طرحه، واللي لفه طرحه شايفه نفسها وسط بين ام بنطلون وام خمار، واللي لابسه خمار شايفه نفسها وسط بين اللي لابسه طرحه ولابسه نقاب، واللي لابسه نقاب شايفه نفسها وسط بين المختمره وبين المسدله، والمسدله شايفه نفسها وسط بين المنتقبه وبين اللي ما بتخرجش وقاعده في البيت. كل واحد يشوف نفسه وسط، كل سيرى نفسه وسط. امال نعرف الوسط منين؟ اللي انزل الكتاب انزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. فأي شيء عندنا في حياتنا نزنه بميزان الشريعة. إذا الميزان مال يمين أو شمال يبقى ده مش تبع الإسلام، لغاية لما تعتدل الكفة فيكون هذا الوسط بمفهوم الإسلام بميزان رب العالمين. خلاص. فالله أنزل الكتاب وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، يعرفوا ايه الوسط وايه القسط فيكونوا في هذا الحال المعتدل. اعلم ان قوة الغضب محلها القلب. الصفة دي اللي بنتكلم عليها الغضب محلها ليه؟ القلب. ومعناها غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه الى اعلى البدن كما ترتفع النار والماء الذي يغلي في القدر. بيقول لك الغضب مكان القلب، يبقى التقوى ها هنا والغضب فين؟ برضك في القلب. محل الغضب القلب. وعلى فكرة أعمال القلب هي اللي بتحدد سلوك الإنسان وبتحدد كل شيء. ومعنى إيه اللي حصل في القلب؟ ما في صفات كثيرة في القلب. قال لك لا، إذا غلى دم القلب وانتشر الدم في العروق، الدم المغلي اللي طالع من القلب ده في العروق وارتفع الى اعلى البدن، هو ده الغضب. زي بالضبط الماء لما تولى عليه نار، شفت ازاي لما بيغلي يبدا يطلع لفوق ويرفع غطى الحله دي او غطى البراد، هو ده الغضب. شفت النار لما تشتعل وتطلع لفوق لفوق لفوق، هو ده الغضب. فالغضب الدم بيغلي ويطلع في العروق وينتشر لأعلى. ولهذا قال المصنف فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين. الغضبان تلاقي وشه محمر وعينه محمرة لغليان الدم وارتفاعه إلى أعلى، فاحمر الوجه واحمرت العينان. وتحمر البشرة، دي حتة في الطب، لصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. الزجاجة دي لأن فيها ماء فتظهر لك شفافة، لو حطيت فيها فراولة تظهر بلون الفراولة، لو حطيت برتقال تظهر برتقال، لو حطيت موز تدير لون الأصفر، وهكذا. الزجاجة مش لونها كده، ده لون اللي وراها. فقال لك اللون الاحمر اللي بيظهر على البشرة ده مش لون البشرة، ده لون ما وراءها من الدم. فلما غلى الدم وثار الى اعلى احمرت العينان واحمر الوجه الذي يحكي ما وراءه من الدم. عشان كده ايه اللي لونه احمر في جسم الانسان؟ هو الدم، هي مادة الهيموجلوبين دي، هو ده اللون الاحمر. وبالتالي الطبقة اللي مغطية للجلد، خلي بالك اذا كان فيها الصبغة الخاصة بها الميلانين اذا كانت موجودة يبقى هتحجب ما وراءها من الدم او تحجب معظمها، لكن لو كانت المادة دي غير موجودة يبان الانسان لونه احمر احمر كأن الدم سيخرج من وجهه. لانه كانه كوب، كانه زجاجه شفافه اظهرت ما وراها. المصنف عايز يقول لك ان الغضب معناها غليان الدم وارتفاعه الى اعلى، يظهر هذا في لون بشره الوجه ويظهر في احمرار العين. اكبر دليل ان هذا حق، غليان دم وارتفاعه، اول ما يغضب يحمر الوجه والعين. ثم ان الناس في هذه القوه، قوه الايه؟ الغضب. يعني غليان الدم وارتفاعه ده الناس مش زي بعض، كما ان عضلة الدم، عضلة القلب تضخ الدم، ليس الناس كلهم سواء. فيه رجل رياضي ضخة القلب بتاعته مش زي ضخة قلب طفل ولا شاب غير رياضي، مش كده؟ قال لك كذلك غليان دم القلب وارتفاعه في الناس، القوة دي بتاعت الغليان وارتفاع الدم على درجات ثلاث، من التفريط والإفراط والاعتدال. أما التفريط، التفريط يعني يقل ولا يزيد؟ يقل. لا، الإفراط هو الزيادة، أفرط في كذا يعني زود، فرط يعني قل. تفريط أنت مفرط في جنب الله، مفرط في الصلوات، لكن أفرط على نفسه يعني زود. قال أما التفريط فهو فقد هذه القوة وضعف هذه القوة. ده مذموم ولا محمود؟ دم القلب وغليان وارتفاعه، فقد هذه القوة وضعف هذه القوة، ذم ولا مدح؟ مذموم. ليه؟ ده احنا بقول الغضب مذموم، والغضب معناه غليان الدم وارتفاعه، يبقى فقد الغليان وعدم الارتفاع مذموم ولا ممدوح؟ برضك تاني؟ تاني. الغضب معناها الغليان والارتفاع، طب اذا ما كانش هيغلي ولا يرتفع يبقى محمود؟ قال لك لا، لان هنا في تفريط كما هم كما قالوا. ليه؟ احنا قلنا مش المحمود انه يمتنع ولا انه يرتفع، المحمود انه ايه؟ يكون وسطا. وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه انه لا حمية له. فلان لا حمية له. يعني لا حمية له؟ يعني ممكن تعمل مصيبة من المصايب وهو ولا يتأثر، تقول له بنتك شوف ماشية ازاي، شوف الجدعان، ربنا يهديها، ما البنات اليومين دول مش عارف ايه اللي فيهم. شايف البرود ده؟ ده ما فيش غليان في القلب ولا ارتفاع ولا حاجة خالص، فهذا مفرط. احنا عايزينك تغضب الغضب للحد اللي يمنع الموضوع ده، ما ينفعش تشوف بنتي بالمنظر ده. طب تعالى وريها لك في الجامعة، ما هو بنات حواليك كلهم كده، هم هي لوحدها، وادام البنت ما عملتش حاجة غلط ده كله ما عملتش حاجة غلط، ده هو ما عندوش غليان الدم، ده غليان الدم وارتفاعه ده منعدم عنده، ففقد هذه القوة او ضعفها مذموم، وهذا الذي يقال فيه انه لا حمية له. وقد وصف الله سبحانه وتعالى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية، فقال اشداء على الكفار، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وانما الغلظة والشدة من آثار هذا الغضب، قوة الحمية والغضب ده اللي ترتب عليها الايه؟ الغلظة. واغلظ عليهم أشداء على الكفار، فالشدة والغلظة ديت إنما هي جاءت من من الغضب. فهذا غضب محمود الذي يكون فيه شدة وغلظة على الكفار والمنافقين، وعدم وجوده مصيبة. وأما الإفراط ده الحال الأول، إنسان لا يغضب حين يرى المنكرات، لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فهذا الذي لا حمية له ولا دين له، لأن الدين يستلزم أنه إيه؟ أنه يمنع هذا المنكر. وأما الإفراط الأولاني ده مفرط، الإفراط بقى الزيادة منه، فهو أن تغلب هذه الصفة، صفة الغضب، حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، تخرج عن سياسة العقل والدين، وبالتالي السياسة مصدرها العقل والدين. فالإنسان العاقل بيسوس الدابة، بيسوس زوجته، بيسوس أولاده، بيسوس الموظفين الذين تحته. وصاحب الدين الصحيح يسوس بهذا الدين. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، عقل ودين الاثنين. إذا خرجت هذه الصفة، صفة الغضب، حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، معناها عقل ودينه ما يقدرش يحكم الغضب ده، خلي بالك، حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته، يعني الغضب يغلب عقله ويغلب دينه، ولا يبقى للمرء معه بصيرة ولا فكرة، ما يفهمش. الغضب يغلب عقله، الغضب ايه؟ يغلب عقله. بعد ما يهدى الغضب يقول ايه اللي انا عملته ده؟ ده غير مقتضى، على خلاف مقتضى العقل. قال ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطر. تعرفين المضطر اللي بيعمل، هو مش مضطر غصب عني، يعمل ايه؟ مش بايدي. هذا هو الافراط في الغضب. ده لسه بتكلمه يقول له ينفع زوجتك تمشي وتسيب امك ما تردش عليها؟ ازاي؟ احلطشها الم خرق ودنها. ده خلاف موجب العقل. انت لازم تغضب في الغلط، لكن مش اللي تغلب بيه عقلك واللي تخرج بيه عن مقتضى الدين. فاهمني؟ اه. رأيت انسان وانا راكب السيارة احمد ايده، خد الجهاز المحمول وجري، مش هسيبه، ومطوى ورحت قتله. غضب، غضب، لكن غلب الايه؟ غلب الدين. الدين ما يقولش انك تقتل من اخذ الجهاز المحمول الخاص بك، لا سرقة ولا غير. فغلب الغضب او خرج عن سياسة العقل وسياسة الدين. هذا هو الافراط في الغضب. ومن اثار هذا الغضب في الظاهر، اللي هو الغضب اللي فيه افراط ده، في الظاهر يعني اللي يظهر على الاعضاء، اللي يظهر في ظاهر، تغير اللون وشدة الرعدة في الاطراف وخروج الافعال عن الترتيب والنظام. حاجات مش مترتبة، حتى الكلام مش مترتب، هو غضبان، حركاته مش طبيعية، واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق، تلاقي بدأ يطلع رغوة من هنا وهنا وغضبان، وتحمر الأحداق عينه، وتنقلب المناخر، تلاقي مناخيره إذا يكون قلبت كده هي يكون غضبان، وتستحيل الخلقة، يعني تتحول، مش شكله ده، مش شكله أبدا. ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته، لو صورنا المرأة دي وهي غضبانة، ولا الرجل ده وهو غضبان، لكان غضبه حياء من قبح صورته. بقى انا منظري كده، تخيل العين محمرة وطالعة كده، والمناخير مقلوبة، والوش محمر، ها، والحركات مش مظبوطة، والكلام مش منتظم، تلاقيه بيقول كلام مش منتظم مع بعضه. واستحالة خلقته وقبح باطنه اعظم. ده الظاهر. مش قلنا الاخلاق، اول درس خدناه في الاخلاق، هي الصورة الباطنة المنطبعة على القلب، هي دي الاخلاق. الخلق دي الصورة الباطنة، والخلق دي الصورة الظاهرة. هذا خلقك، صورتك الظاهرة، وهذا خلقك، دي صورة باطنة منطبعة بالداخل. قال لك قبح الباطن اشد، كمان اشد من قبح الظاهر. فإن الظاهرة اللي انت شايفه ده عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا. ده في الحقيقة الصورة الباطنة عند الرجل ده اللي غضب أسوأ بكثير جدا من الصورة الظاهرة. ده الصورة الظاهرة عبرت عن شيء من القبح الذي هو في الباطن. قال فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن. فقس المثمر بالثمرة، اللي أثمر عن وجود هذا الصورة الظاهرة، الثمرة انت شايفها، النتيجة اللي شايفها على وجهه وعينيه وأطرافه، قس المثمرة اللي هو القلب والباطن بالثمرة. قد ما تشوف القبح في الثمرة تدلك على قبح الايه؟ الباطن. فهذا أثر الغضب في الجسد. وأما أثره في اللسان الغضبان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحيل منه ذو عقل ويستحيي منه قائله عند فتور الغضب. غضب الغضبة دي بدأ يصدر منه كلمات مش بتاعته، ولا كلمات لأي عاقل ولا أي متدين. دي من أثر الغضب، من أثر الإفراط في الغضب، الإفراط في الغضب. فبدأ يظهر منه كلمات ما تصلح لا في دين ولا اجتماعية. ونيجي بقى نصلح، وقال لي كذا وقال لي كذا، يقول ما انا كنت غضبان. لا، ده انت عندك افراط في الغضب. اللي يخليك تتكلم بالفحش من القول، يا بنت كذا ويا ابني كذا، وتذكر العورات وتذكر كذا وكذا، لا لا، هذا غضب مذموم، وهذا هو الافراط في الغضب. قال ويستحي منه قائله عند فتور الغضب. سجله كده بالموبايل، الجهاز بتاعك ولا بالديجيتال اللي في جيبك ولا الام بي 3، ها، وسمعه كده هو غضبان بيعمل ايه. وذلك مع تخبط النظم، نظم الكلام، كلام مش منتظم، واضطراب اللفظ، كلمات مش منضبطه. ده اثره على الايه؟ على اللسان. يبقى ظهر على البدن وظهر. واما اثره على الاعضاء، ايده ورجله، يلطش بالم، يسكع، يسكع يعني يد بالشلول، اسمها السكع اللغه العربيه، يسكع، يضرب، يتهجم، يمزق. هو ده مقطع الكراسه للطالب، يمزق، يمزق ملابس، يكسر، يقتل، يجرح. شوف الكلام، غضبان وبيضرب ابنه وغضبان، الواد سحدا. والجرح عند التمكن، وقد يمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه. شوف هو ماسك عمال يخبط راسه في الحيطه، ها، وقد يضرب بيده على الارض، كسر عظم في ايده، تنشق يد. وربما يعتريه مثل الغشية، ممكن يغشى عليه من شدة الغضب. وربما يضرب الجمادات، يقول يقعد يضرب راسه في الحيطة، يشوط برجله في الحيطة، يخبط بايده ويقعد يخبط في الحيطة كده. تشوف المناظر دي ولا غضبان عمال يخبط بايده ورجله وراسه. قال والحيوانات، تيجي قصد قطة يروح شايط، او يكسر القصعة، قالب السفرة، كسر طباق، او يشتم البهيمة، البهيمة تشتم، او ترفسه دابة فيرفسها ويقابلها بذلك كالمجنون. ده اثره على الايه؟ على الاعضاء. واما اثره في القلب، ده كل كوم اللي قلناه اللي يظهر على بدني ولسانه والالفاظ، طب ده شيء ما يستحملش ولا يطاق. واثره على الاعضاء وعمال يخبط ويضرب ويجرح، لا، اثره في القلب بقى الحقد والحسد، مش لسه قايلينهم، ها، واضمار السوء والشر. الغضب ده هيترتب عليه، ما يحبش للي قصده ده اي خير ويحقد عليه ويحسده لو جاءه خير، ويضمر له السوء، ينويله على شر. والشماتة بالمساءات، لو حصل له حاجة تسوءه، حصل حادثة، ابنه سقط، زوجته حصل لها كذا، يفرح فيه الشماتة، كل دي معاصي للقلب اهي. والحزن بالسرور، لو شاف الراجل ده مسرور والمرأة دي مسرورة يزعل. وعشان كده الغضبان، ها، لما تحب تحزنه تروح مبتسم، تروح انت ضاحك، يومي هو يموت في نفسه، ها؟ المرأة لما بتضعف أمام غضب الزوج تضحك، تعمل نفسها بتهزر مع العيال وتصطنع الضحك، لأنها علمت أن الغضب يقودك إلى الحزن بسرورها. أنت غضبان منها، لما يصيبها، لما يحصل لها شيء يسرها ده يحزنك فتقوم تضحك وتصطنع الضحك، ها؟ والعكس صحيح. فيترتب عليه انك تحزن لما سرت اخوانك، والعزم على افشاء السر. انا ساكت ده كله، انا مش عايز اقول ده عملت وعمل، لا لا لا لا لا لا، افشاء السر ده كله من امراض القلب. وهتكو الست يا ابني، ده اختك، ده امك، ده زوجتك، انت بتتكلم في حق مين؟ يهتك الستر ويستهزئ وغير ذلك من القبائح، فهذه ثمرة الغضب المفرط، زد عليها الخبيثة، الثمار الخبيثة للغضب المفرط. لا، ده انا اغضب، ده الغضب بقى المعتدل، ولا يطلع مني كلمة. ليس المؤمن بالفاحش البذيء، اغضب ونفسي مني في عناء ولا عمال اغني من جوه، والناس مني في رخاء، ولا قلت ولا كلمة تجرح ده ولا ديه ولا ده ولا ديه، وانا غضبان وغضبي هيحركني الاشياء. عكس البارد، البارد ما غلاش قلبه، ما غلاش دمه ولا ارتفع، ها؟ لكن المسلم مطالب بهذا الغضب المعتدل، لا افراط ولا تفريط. ثمرة الحمية الضعيفة، ثمرة الحمية الضعيفة اللي هو الحال البارد، يعني حمية ضعيفة يعني بارد، قلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة، واحتمال الأذى من الأخساء. عادي الصبيان يحدفوا بالبعض، الصبيان يهزأوا بيه، مفيش حمية، مفيش حمية. وصغر النفس، صغر النفس تيجي تقبل على الاعمال، يلا عشان تعمل معانا، نفسه ما بتطوعهوش، ما هي الغالية اللي في القلب دي اللي بتحرك مش عنده، مستصغر نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول احدكم لقصت نفس، لا يقول احدكم خبثت نفس. اوعى تكون نفسك بالصورة دي، الضعيفة اللي ملهاش حمية خالص دي، فلقصت وخبثت، اوعى تقول كده، لان دي مش صفة مؤمن ابدا. قال: وهو ايضا مذموم، اذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو صونها. هو هيصون حرماته الا اذا غار، يعني رجل يخش يلاقي البرندة مفتوحة، الشبيك مفتوحة، وزوجته قاعدة مستنياه بشعرها وبزينتها، حاجة تغلي الدم، حاجة تغلي الدم، لان عندك حمية، عندك غيرة، والغيرة دي مطلوبة، وهي من ثمار الايه؟ الغضب، دي الغيرة المحمودة اللي تخليك تقول لها لو لقيت الشباك ده مفتوح تاني الموضوع مش هيعدي على خير. شايف الحتة ديت؟ اهو ده حزم، حزم في لين، انت اللين البشوش الحبوب الودود، لكن ده امر لا يسكت عليه، اللي هو قاله الحسن البصري لما قال: حزم في لين. النبي كان رقيقا صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته، يا عائش ويدلع، لكن لما يخش يلاقي سترة عليها تصاوير يقف على الباب، عارف ان يكون واحد مصمر كده على الباب ووشه يحمر، صلى الله عليه وسلم يغضب. عرفت في وجهه، قالت: اتوب واستغفر، ايه اللي عملته؟ قال: ما علمت ان ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ النبي غضب غضبة، وحت مقطع القرام، مقطع الصورة، مقطع الفراش، السهوة اللي كانت فرشاها ديت، او على السهوة اللي كانت محطوطة، فقطعتها واستعملتها على الارض، خلاص ضاعت الصورة، قطعت الصورة. شفتوا الغضب اللي يخليه يمنع الحرام؟ ولهذا كان لا يغضب صلى الله عليه وسلم الا اذا انتهكت حرمات الله، ده غضبه. واضح اخواني؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ان سعدا لغيور، وانا اغير من سعد، والله اغير مني. يبقى صفة الغيرة دي صفة ايه؟ محمودة، محمودة، ها؟ خد بالك؟ كما قلنا الغيرة في الزوج، الغيرة في الزوجة محمودة ما لم تفرط فيه. يبقى التفريط في الغيرة مذموم والإفراط مذموم، الوسط هو المطلوب. غيرة لا تطاق معها الحياة، لا تطاق معها الحياة، إنسان بصفة صرفات العادية والزوجة اللي غيرتها فيها إفراط تنغص العيش، تنغص العيش، عيش نفسها أولا ثم عيش الزوج وبالتالي عيش الأولاد من ورائه. لو سمعته بيتكلم بصوت هادئ في المحمول بس بيكلم واحد اتجوز عليه على طول، لو عاملها معاملة حسنة فوق المعاملة الحسنة الطبيعية شكله في حاجة. حاجة ايه؟ هو ما يعاملك معاملة حسنة يبقى في حاجة؟ لو غضب زيادة عن الطبيعي يبقى اكيد في واحدة تانية مريحة. الغيرة فيها افراط. طب لو فيها تفريط مذموم. يشعر الزوج بالزوجة لا تحبه، مفيش اي تأثر باي شيء خالص، ولكن المحمود هو الايه؟ هو الوسط. اللي بيحرك الغيرة هو الايه؟ الغضب. وبالتالي يا اخواني الغضب ده ليه ميزان في الشرع من الميزان اللي انزله رب العالمين، وده دين، لان اللي فرط واللي افرط في الغضب كلاهما معاقب. اللي فرط وسايب بنته وزوجته ومفيش غيرة هذا ديوث، هذا ديوث هيؤديه عدم الغضب الى الديافة. وعادي، عارفين عادي اللي طالعين بقى الشباب عادي، كل حاجة عادي اهو ده عادي، والعكس تماما اللي فيها افراط كل المنكرات اللي سمعتوها دي، منكرات اللسان من السباب والشتم، ومنكرات الجوارح من القتل والجرح، ومنكرات القلب من الحقد والحسد، ده في مصائب كبير، ده كبائر من وراء الغضب. فالغضب جماع الشر كله اللي فيه افراط او فيه تفريط. وانما خلقت الغيرة لحفظ الانساب. فيش غيرة؟ كان كل واحد كل واحدة مش على حال شعره، ولقينا بقى الزنا وتختلط الانساب. ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الانساب. ولذلك قيل من اقوال الحكماء كل امة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. كل امة وضعت الغيرة في رجالها، تلاقي النساء في الشوارع والنساء فيهن صيانة، فيهن عفاف وطهر. فما تشوف المجتمع عري النساء تعرف ان الرجال اللي في المجتمع دولت ما عندهمش غيرة، وهذا ذنب لرجال في مجتمع كمجتمعنا ما فيش غيرة، وبالتالي تعرى النساء. فين الغيرة اللي عند الاب؟ فين الغيرة اللي عند الاخ؟ فين الغيرة اللي عند الزوج؟ فين الغيرة اللي عند ابن عمها وابن خالها وابن خالتها؟ دي بنت عمي وبنت خالي، ازاي ما هي موسومه ليا؟ مش دي بنت عمك يا شيخ ابراهيم؟ مش دي بنت خالك؟ حاجه تغلي الدم. فاكبر دليل على قله الغيره في الرجال وانعدام هذا اللون من الغضب لانتهاك حرمات الله، اكبر علامه عليه ما نراه من صور النساء في الشوارع وعلى الشاشات وفي كل مكان. تعرف جايبين واحد نذكرش اسمه عشان ما نجرحش في حد، تزوج الراقصة سين، ايه عاملين بقى لقاء وبتاكلوا ايه وبتشربوا ايه وبتعملوا ايه، وايه اللي دعاك انك تتزوج فلان؟ قال لي انها محترمة. محترمة ايه؟ مش عارف، وهو مفيش غيرة، مفيش غيرة. ومن ضعف الغضب السكوت عند مشاهدة المنكرات. اللي بيدعوك الى الامر المعروف والنهي عن المنكر الايه؟ الغير اللي ترتبت على الغضب. انت ما شفت واحد واحده في منظر ماشين دمك جد وارتفع، الغيره دي هتحركك يا محموده يا مذمومه. خلي بالك المذمومه ان ولا كان حاجه حصلت، والمذمومه انه يبدا يتعدى عليهم والمحمودة ان الغيرة تحركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فيكون هو في عناء في مجاهدة نفسي ده يتخنقوا دول الشاب بيعملوا ايه، لكن ماسك نفسه والناس منه في رخاء. قال رحمه الله: ومن ضعف الغضب السكوت عند مشاهدة المنكرات، وقد قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ده مين دولة؟ الزاني والزانية. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الغضب، يخليك تأخذ موقف حاسما منهم، وذلك في الجلد جلد، ما تأخذه الرأفة بل يجلد يجلد. وفقد الغضب مذموم، وإنما المحمود، حط خط على الكلام ده، المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين. غضب محكوم بالعقل ومحكوم بالدين، يسوسه العقل ويهذبه ويوجهه الدين، فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفئ حيث يحسن الحلم. وحفظه على حد الاعتدال، ما يزيدش ولا ينقص، هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده. وسبحان الله، كأني مسألة غليان دم القلب وارتفاعه وحكم هذا الغليان والارتفاع هو اللي بيضبط حياتك كلها وسلوكك كله، هو اللي بيضبط حياتك وسلوكك مع نفسك ومع الآخرين. فهو الوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الأمور وأوسطها. ينظر في هذا الحديث، لكن المعنى صحيح: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هي دين الإسلام، وهي الاستقامة التي دعا إليها الإسلام، والغضب هو الذي يحكم ذلك، فلا إفراط ولا تفريط، بل هو غضب محكوم بالعقل والدين. هل يمكن، احنا قلنا الناس طبع، في واحد طبعه فيه برود، واحد طبعه فيه غليان، مش كده؟ هل يمكن ان تروض النفس؟ ممكن يبقى هو شديد الغضب في إفراط ويحكم الموضوع ده، وممكن يبقى قليل الغضب ويقوي الموضوع ده. نعم، وهذا هو الدين، وهذا هو الصبر، وهذا هو مجاهدة النفس، وهذا هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سيبها زي ما هي. لكن الزكي هو الذي يزكي هذه النفس ويقومها، ويشوف كل خلق من الأخلاق اللي بنتكلم عليها في هذا الكتاب الطيب المبارك، نشوف كل خلق، انت في عندك إفراط ولا تفريط؟ واضبط خلق بعده، إفراط ولا تفريط؟ واضبط واضبط واضبط. هو ده الدين، وهو ده إعداد نفسك لأن تدخل الجنة في أعلى درجات الجنة. لا تتبع الهوى، لا، بتتبع موجب هذا الشر. ايه اللي بيجيب عليك الشر؟ ايه اللي بيلزمك به الشر في هذه الصفات؟ لما اتكلمنا عن الحياء نفس الكلام، الحياء اللي خليك تسلم على المرأة الاجنبية وتقول استحييت منها، اللي خليك انك تكلمها وتضحك معها وتقول استحييت اصدها، ده مش حياء، ده حياء مذموم. ولا فقد الحياء اللي يخليك تتبجح وتتجرأ ولا تحترم كبير، لا، الوسط منه. وهكذا، والوسط نكرر هو الذي يقرره الدين. يبقى عندنا فيه غضب، ولكن لا تغضب بحيث يوجب هذا الغضب تغطية العقل أو نسيان الدين. الأصل الحياء، ولكن ليس الحياء الذي يوقعك في المنكرات والفواحش. واضح؟ اعلم، يتكلم عن زوال الغضب بالرياضة. بالرياضة، انا عضلاتي ضعيفة، بعمل شوية رياضة بتقوى، انا نفسي ما فيهاش غضب. في شوية رياضات تقوي عندك الغضب، وفي شوية رياضات تضعف عندك الغضب. واضح اخواني؟ اعلم انه ما دام الانسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيظ والغضب. ركز، الكلام ده مهم جدا، ده يعني علم نفس. ما دام الانسان يحب شيئا ويكره شيئا. لازم في حاجة بتحبها وحاجة بتكره. ها؟ يعني انا بحب النظارة دي وعزيزة علي. خلي بالك لو جه واحد دلوقتي راح دايس بيده كده انكسرت اغضب غضب شديد جدا. ليه؟ انا بحب النظارة دي. معايا الالم ده؟ جه واحد يمسكه ويضغط كده راح كسر سنه ولا اغضب ولا اي حاجة. مفيش حب وكره متعلق بالقلم ده. ها؟ لكن لو القلم ده جاي لي هدية من ابن الحبيب وجايبهولي عرف ان انا هكتب كده ولا القلم ده انكسر اغضب لاني بحب القلم ده. هو نفس القلم لكن لما تعلق به حب وكره ترتب عليه غضب وعدم غضب. ركز معايا. فالانسان بيغضب بيغضب بيغضب يقول لك انا غضوب انا نرفز. تعرف على طول ان انسان يحب ذاته ويحب نفسه اناني. فعند كل اعتداء على شيء بيحبه بيغضب. واضح؟ وعند وقوع اي شيء يتعلق بما يكره يغضب. ولا شك ان الانسان متعرض لان يفقد ما يحب او يقع به ما يكره. فهو على طول غضبان وعلى طول نرفز. جمع الشر كله. اللي يقول لك انا بغضب يعني مثلا تتقدم كده لعروسه كده ربنا وعدك يقول لك يا ما شاء الله خلق ودين بس بتغضب شويه. ابعد ما تفكرش ما تفكرش. والعكس صحيح. زوجه يقول لها ما شاء الله اخ محترم كذا بس هو لما بيغضب شويه لكن اخلاقه ايه وصلاه ايه ودين ايه اوعي تقربي منه ولا توافقي بيه. الا الغضب صفة الغضب صفة مذمومة إذا كانت بالصورة التي وصفناها. ليه؟ بتجمع لك الشر كله. تجمع لك الشر كله. تبقى أنت عامل غلطة ما تحبش تظهر. مجرد ما واحد يجي يصرحك بيها أو يكشفك صرت وغضبت فمش هتقبل المعروف ولن تنتهي إذا نهوك عن المنكر. جماع الشر راجع في الكلام ده شرح حديث لا تغضب في جامع العلوم والحكم كتب كلاما رائعا. فلا يخلو الانسان من غيظ وغضب لان اكيد في حاجات بيحبها وحاجات ايه بيكره لانه من مقتضى الطبع طبيعي. الا انه قد تفيد الرياضة في محو قوته. في غضب لازم هيحصل لكن احنا هنعمل رياضة عشان نضعف قوة هذا الغضب لاننا عايزينه عايزينه في مواطن كثيرة لحماية الحرب ولا تنتهك الاعراض ولحماية المال والنفس. صح؟ وذلك اكتب واحد بيكتب لك ازاي هتريض نفسك عشان تكسر الغضب ده بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة. هتبدأ تجاهد نفسك وتتكلف الحلم. انت مش حليم لكن ستتكلف الحلم. يعني انت شفت الامر اللي بيغضبك جدا وبتعدي فيه مقتضى العقل والدين. سكت وسرد دولة حد اللي يقرب من ده مقتضى العقل والدين فتدخل على الموقف كده وانت عارف ده هيغضبني ده هيغضبني. انا هدخل دلوقتي الاقي الاخوه عاملين حاجه في المسجد انا الاقيهم فارشين الحصر ورا ومكان اكل الفطار كانوا بيفطروا في المسجد سايبين الاكل في الحصر. انا عارف نفسي لو دخلت المسجد ولقيت الحصر والاكل ده كامام مسجد وانا ده مسجدي ساشطاط غضبا سأشتاط غضب. هيرتفع صوتي في المسجد مش في دماغي. ممكن اكلم الاخ المسؤول عن مسجد كلمة مش في دماغي. ابدأ اصطنع الحلم. يا اخ محمد مش احنا اتفقنا وانت بتغلي من جوه مش احنا اتفقنا ان الحصير ده ما يقدرش كده. مش قلنا الاكل دوت يتشال. مش قلنا قبل ما تقام الصلاة ما يكونش فيه حاجة. ده كله انت بتغني. انت ده مش طبعك. انت طبعك معروف. هتتكلف الحلم زيادة شوية عن الطبيعي. تتكلف مرة، هتيجي المرة التانية تكلف الحلم مدة واحتمل، مش بقول لك نفسه منه في عناء، احتمل الغضب ده واستحمل نفسك شوية وتكلف الحلم مرة في التانية في التالتة. عارف المرة الرابعة لو جيت تغضب هيكون غضبك ضعف، ضعف الغضب. اصل النفس وغليان الدم ده خلي بالك زي العضلة، انت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما شغلتش العضلة ديت انها ترفع الدم بالصورة اللي كانت بتحصل وما يتقداش المفاسد اللي كانت بتحصل، فالعضلة دي ضعفت لانك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما قبضتش العضلة دي فضعفت. وبالتالي يا اخواني الغضب يأتي بالغضب، الغضب يأتي بالغضب، كل ما هتغضب وتطلق العمل لنفسك انك تغضب هتغضب زيادة وطبعك يسوء اكثر فاكثر. لكن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وهذا هو الذي يحتاج منك الى المجاهدة. واضح اخواني؟ انت عارف انك لما بتدخل البيت انا متوقع ان هلاقي الانوار كلها مفتوحة، الواد ده يخرج موضة يسيب النور مفتوح، الواد ده يخرج يسيب النور مفتوح، والواد ده يخرج يسيب النور. الطبيعي ان انا ادخل ما انتم مش حاسين بحاجة، ما انا اللي محروق دمي، ما لما بتيجي الفاتورة ما حدش بيسأل، ما هو كده، وانت بنت ستين وانت وقت ما بتفق الغضب اللي زاد اهو. طيب هو المفروض يغضب ولا ما يغضبش؟ حاجة تغضب طبعا، شمال مهدر وتبذير، لكن سياسة العقل والدين ما تقولش كده. العقل والدين يقول انك تغضب لكن فيه حدود وفيه طريقة. ابدأ اصطنع الحلم، تعال يا صاحبي ترضي بابا يدفع 10 جنيه عشان تسيب اللمبة من بالليل لغاية الصبح كده؟ تخيلي انا مرتبي 500 كل شهر، انت تسيب لمبة، عبد الرحمن يسيب لمبة، وده يسيب لمبة، ده بيخلي الوصل ب40 جنيه، يرضيك يا سارة؟ أنا بغلي، أنا نفسي أشوف سارة دي من أصلي. صحيح، لأني قلت لها 100 مرة الموضوع ده. لكن أنا بتكلف الحلم. واخدين بالكم إزاي يا إخواني؟ بتكلف الحلم. مرة في التانية في التالتة هغضب الغضب المعقول. الغضب اللي يحسن مش يقبح. الغضب اللي معاه النصيحة بالكلمة الطيبة مش بالسب والشتام. ها؟ لا ده بنوصل ساعات بعض الناس تبقى أمكم طالق لو دخلت بعد كده ولقيت ال صحيح. تحلم، تعلم الحلم، هذه تسمى الرياضة. فالرياضة ليست لينعدم غيظ القلب، فهذا غير ممكن. محل الدم مال بيدفع واشياء لا قيمة لها واشياء لا معنى لها. انا بقولكش الغي الغيظ ولا الغي الغضب، ولكن احكمه، ولكن ليستعمله على حد يستحبه الشر ويستحسنه العقل. ممكن تغضب الناس اللي قصدك رغم ان انت على حق، انت بتقول كلام صحيح، لكن غضبك اخرجك عن الطور الطبيعي، بس ما كانش ينفع تقول كده ولا كان ينفع تعمل كده ولا كان يقال لا ده بقيت انا اللي غلطان، رغم ان انا بأمر بمعروف وبنهى عن منكر، رغم ان انا بصحح خطأ، لكن طريقة التصحيح وصلت الى الغضب الذي لا يستحسنه عقل ولا يستحبه الشر. وذلك بكسر ثورة الغضب وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه الى ان لا يظهر اثره على الوجه. بيضعف يضعف يضعف يضعف، خلاص ما عادش بقى الدم بيغلي ويفور بالفوران الاول، لا ده عاد الدم يغلي غليان معقول ويرتفع ارتفاع معقول، ما يحمرش الوجه ولا تحمر العين ولا تظهر الصورة البذيئة المزرية اللي كان عليها من افرط في الغضب. ده الحل الاول. الحل الثاني يتصور فقد الغيظ بغلبة نظر التوحيد. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء الله شيئا كان، عارفين دي ولا مش عارفينها؟ عارفين الحديث دوت؟ حديث انس حديث انس لما قال ما قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. الحديث لما بقراه صراحة مخي بيقف، ازاي دي خلق عند النبي عالي جدا، مهما الواحد عمال يحاول يتخلق به مش قادر صراحة. انا مش قادر، لعلك بعضكم يكون عنده رياضة وقدر على نفسه اقوى من كده. انس يخدم النبي 10 سنين، تخيلين يعني ايه غلام يخدم النبي 10 سنين؟ يعني دي اخطائه وليه فهمه القاصر. النبي يرسله الى السوق او يرسله لبعض حاجاته، يروح انس يلعب مع الصبيان، النبي يروح يشوفه ولا يوقف يلعب مع الصبيان، يقول لي يا انس الم ارسلك؟ يقول لا انا ذاهب انا ذاهب، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك. ده لازم يسكعه بمفهوم الغضباء. يعني يسكعه؟ ده قال لي حاجة، قال لي واجب معاه. يعني 10 سنين ما قال لشيء فعله لما فعلت، يقول دعوه لو شاء الله شيئا كان. الله، يبقى قضية إيمانه بإيمانه بالله، وإن قضية التوحيد والقضاء والقدر والكلام ده يعالج عندك الغضب. فأكبر دليل على ضعف إيمانك كثرة غضبك وإفراطك فيه. مش بقول لكم الغضب جماع الشر كله؟ طلع إن الإيمان الكنز اللي عندنا ده دليل ضعفه أو ذهاب أكثره كثرة الغضب. العجاء رقم 3، أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغتاظ، فتطفئ شدة حب الله تعالى غيظه. أنت غضبت لشيء من زوجة أو من ولد أو غيره، طيب غضبك عشان تحقق شيء تحبه أو تدفع شيء تكرهه، طب حبك لله أشد ولا حبك لهذا الشيء؟ ربنا ما يحبش منك الغضب ده، فتترك هذا الغضب طواعية لأن حبك لله أشد، حبك لله أشد. تعالى كده، الرجل الغضوب اللي كل حبة يغضب دوت بسبب وبدون سبب، لما يكون كده أهل زوجته جايين لسه عاقد ولا كاتب كتابه جايين يزوروه، هو كل حبة شايط فمه وفبوه وفكواته، حبه لأن يراه أهل زوجته أو زوجته إنه هادي وإنه وقور وإنه لطيف. ها إيه يا أمي؟ مش إحنا الكلام لا يا أمي، لا أنا ما يصح خدي كلام، هذا ده لطيف كده ليه؟ يبصره كده، مش هو مش هو ده؟ ها زوجتي العزيزة، يا ريت الله يكرمك تعملي الناس حاجة عزيزة، ويا ريت والله يكرمك. ايه ده؟ فين يا بنت كذا وفين يا كذا؟ قومي فزي، فين الكلام ده؟ لان حبه لهذه زوجة، انا قلت زوجة ما خلصنا فيه زوجة لسه ما جاتش، حبه لهذه ولأهلها اشد من حبه الذي كان يجعله يغتاظ للشيء. فهل حبنا لله دون حبنا لهؤلاء؟ فكر. فحبك لله وتعلم ان الله يحب منك الا تكون على هذه الصوره، وحبك للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ويكرم مرارا يجعلك تكظم الغيظ. ده علاج، تتذكر محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر علاج، ان يشتغل القلب بضروري اهم من الغضب، فلا يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره، فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه. يقول لك من يوم ما تحايل على المعاش وصارت عشته لا تطاق. ليه؟ ما هو القلب فرغ من كل شيء وبقى مركز في الموضوع ده، فصارت اخطاء الزوجة اللي بتغضبه واخطاء الاولاد اللي بتغضبه والاخطاء اللي موجودة في البيت اللي بتغضبه دواعيها موجودة، ومفيش شاغل للقلب غيره، مفيش مهام اخرى شغل القلب ده. وصلت يا اخواني؟ وبالتالي اذا انشغل القلب بمهم اعظم تلاقي الغضب ده اللي كان في البيت ومع الزوجة ومع الاولاد خف. فاشغل قلبك عن ما يغضبه، شوف حاجة تشغله عن الشيء اللي بيغضبه. المثال اللي ضربناه الحصيرة والاكل، الامام المسجد اللي دخل وشاف الصورة دي، هل في شيء في المسجد اهم من قصة الحصيرة والاكل اللي على الحصيرة ولا مفيش؟ في طبعا حاجات كتير، في انشغاله بمين الشيخ اللي هيجي وهيجي ازاي، هيتكلم في موضوع ايه، وهنعمل ايه في كذا، وهنعمل ايه في دعوة جيران المسجد، عملت ايه اخ محمد في كذا، وعملت ايه في كذا. اشغل نفسك بمهمات كثيرة تلهيك عن هذا الذي يغضبك. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا له رضي منها اخر. يعني يقول لك اشغل نفسك بالشيء اللي بتحبه فيه عشان يشغلك عن الشيء اللي بيغضبك. انت عرفت ان هذه المرأة لا تحسن تعليم الاولاد، تعليمهم امور المدارس الحساب والقراءة، خلاص، والامر ده بيغضبك. يعني انت المؤهل اللي خدتيه مش عارفة تشرحي له مسألة حساب وغضب. بعد شوية الولد الثاني: يعني كان المؤهل اللي خدتيه مش عارفة تقولي له في العلوم ان الدورة مش عارف ايه وايه. خلاص، هي لها محاسن اخرى. اشغل نفسك بالمحاسن، والنقطة اللي فيها المساوئ دي عالجها انت بعيدا عنها، ادام النقطة دي هي سبب الغضب. هذا سلوك العقلاء. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، النبي قال لها سر وما تقوليش لحد. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به لزوجة النبي واظهره الله عليه، عرفوا قالت وعملت وكذا وكذا وكذا، الله اخبر النبي، عرف بعضه واعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم. ما عادش عدد اخطاء، ربنا سبحانه وتعالى اخبره بكل الاخطاء اللي عملتها النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعليم كل الازواج اللي بيتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف بعضه، قال لها انت عملت ليه كذا وكذا، واعرض عن بعض، والحاجات التانية الغلط اللي عملتها ولا كأنها عملتها. شايفين اخواني الدين هو ده دين الاسلام، ان تكظم هذا الغيظ وتعالج هذا الغضب. طيب الزوجة لما يبقى لها 10 اخطاء وانت تمسك لها خطأ واثنين وتقول لها تعرفها الغلط واثنين وتسيب 8 بداخلها وامامك، ايه حالها؟ هتستجيب، ده مش عارف الـ8 التانيين، سهلة نعمل اللي بيقولوا ده، نصلح الغلط ده. وهي تعتقد المسكينة انك مش عارف الـ8 وعشان كده رضيت بالنصح في واحدة، ما غضبش على كذا وكذا وكذا وكذا. اما لو عارف وعارف وعارف وعارف، لا ده هو عارف، بس هذا عاقل، عاقل. جولة انت ساقطة كذا، وقلت لك كذا تعنيش، وامي كذا، والعيال كذا، والطبيخ كذا، ولبسك كذا، سقطة خلصت. انت احبطتها تماما بغضبك. لكن حسن الغضب، الغضب المعتدل، يجعلك تعرف البعض. وعلى فكرة الثمان اخطاء انت بتغني من الاخطاء التانية، لكن كاظم غيرك. يخيرك الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق في اي الحور العين شئت. اللي يكظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، ده العلاج اللي اضيفه للي قاله الكاتب او المصنف: ضف اليه ان تتذكر ما لك من الاجر على كظم الغيظ. فلو تذكرت ما لك من عند الله من النعيم والمثوبة لكظم غيظك وعدم انفاذه وانت قادر على ان تنفذه، لكان كظم الغيظ والغضب من احب الاعمال. ان شاء الله تعالى مرة قادمة نتكلم عن الاسباب المهيجة للغضب، لان لما تعرف السبب هتقدر تعالج. وبيان علاج الغضب بعد هياجه، وفضل كظم الغيظ، وفضيلة الحلم، ومتى يجوز الانتصار من الكلام. ده باقي عنوان الغضب، ان شاء الله نكمله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.